يقول السائل: متى لا تجوز صلاة تحية المسجد؟ وهل تجوز صلاة الاستخارة بعد العصر؟ تحية المسجد عند الجمهور لا تصح في أوقات النهي، وصلاة الاستخارة لا تصح في أوقات النهي، هذا عند الجمهور. لكن الصحيح والعلم عند الله تعالى أن تحية المسجد تصح حتى في أوقات النهي. لماذا؟ لأنها من الصلوات ذوات الأسباب، والصلوات ذوات الأسباب يعني التي لها سبب تصلى حتى في أوقات النهي. فمثلا صلاة الجنازة من الصلوات ذوات الأسباب، ركعتا الطواف من الصلوات ذوات الأسباب، تحية المسجد من الصلوات ذوات الأسباب، ركعتا الوضوء من الصلوات ذوات الأسباب، وهكذا تصلى الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي ولا شيء في ذلك إن شاء الله على القول الصحيح. أما قول الجمهور لا تصلى النوافل كلها في أوقات النهي. أما صلاة الاستخارة فهي ليست من الصلوات ذوات الأسباب، صلاة الاستخارة ليس لها وقت يعني محدد يعني معين، يعني لك أن تصليها في الأوقات الأخرى التي ليس فيها نهي، يعني لا لا لا يعني لأنها ليست من الصلوات ذوات الأسباب ولا ترتبط بوقت معين ولا بسبب معين. هي لا شك أنها بسبب معين لكن السبب مطلق ليس له زمن. نعم. يقول السائل: نحن مع قافلة من تركيا وأتينا من ألمانيا، دخلنا حجة التمتع يوم 7 ذي الحجة، هل من الممكن تأجيل طواف الطواف والسعي إلى يوم النحر أي العاشر، ويريدون يوم 9 ذي الحجة أن ينتقلوا من مكة إلى عرفة دون مبيت في منى، فهل هذا جائز؟ الأخ السائل يقول أنهم متمتعون، ويقول أنهم يأتون يوم 7 من ذي الحجة وإلى مكة. أقول التمتع لا بد من العمرة قبل الحج، التمتع لا بد من العمرة قبل الحج، طواف وسعي والتقصير وحل الإحرام، ثم يوم 8 من ذي الحجة يحرم بالحج. فإن كنتم قد فعلتم العمرة فالحمد لله، يجوز لكم أن تؤخروا طواف الإفاضة وسعي الحج إلى اليوم 10 أو ما بعده، هذا إذا كنتم أديتم العمرة. أما إذا كنتم متمتعين ولم تؤدوا العمرة فإنكم تطوفون وتسعون إذا وصلتم إلى البيت، وتقصرون ثم تحلون الإحرام، وتبقون حلالا في مكة حتى يوم التروية. وإن تأخرتم عن يوم التروية لا بأس، لكن الأفضل أن تحرموا يوم التروية يوم 8. أما كون الحملة تذهب بكم إلى عرفة مباشرة يعني في اليوم 8، ولا يعني لا تدع لكم مجال في منى ليلة 9، فهذا لا بأس، يعني البقاء في منى يوم 8 وليلة 9 هذه سنة مستحبة من المستحبات وليست من الواجبات، ليست من الواجبات. نعم. يقول السائل: امرأة حجت من قبل وتريد أن تحج لأبيها والعمرة لزوجة أخيها، فهل هذا جائز؟ نعم جائز، إذا كانت قد حجت من قبل يجوز لها أن تجعل الحج عن شخص والعمرة عن شخص آخر. نعم. يقول السائل: امرأة حائض وتسافر غدا إلى مكة وسوف تطهر يوم 4 أو 5 من ذي الحجة، فهل تحرم من أبيار علي ثم بعد أن تطهر تعمل العمرة أم تحرم من مكة؟ نعم تحرم من أبيار علي، تحرم من أبيار علي، فإذا أحرمت بالعمرة تبقى لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لأن قال تطهر يوم 4، تبقى في مكة هناك لا تدخل البيت حتى تطهر يوم 4، ثم تطوف طواف العمرة وتسعى سعي العمرة وتقصر مشعرها وتحل الإحرام. هذه إذا كانت تحرم بعمرة، هي تحرم من الميقات الآن. وإن كانت أحرمت بحج وعمرة قارنة يعني مثلا قارنة أو مفردة فإنها تبقى بإحرامها حتى ترمي الجمرة وتقصر من الشعر، وعليها طواف وسعي، طواف الحج وسعي الحج. نعم. وإذا كانت قارنة عليها الهدي أيضا. نعم. يقول السائل: ما هو الحكم في إدخال القرآن في الهاتف ثم الدخول به إلى الحمام أكرمكم الله؟ إذا كان أدخله في الهاتف كتنبيه ينبه للمكالمات فهذا لا يجوز، لأنه قد يتصل عليك متصل وأنت في الحمام، والقرآن مكرم ومنزه عن هذه الأماكن. لكن إذا كان القرآن داخل الهاتف ولا يخرج إلا بعمل تعمله فهذا لا بأس، إذا كان لأنه مستتر كالذي يحفظ القرآن في قلبه، حكمه كمن يحفظ القرآن في قلبه. أما إذا كان القرآن يعني يظهر بدون عمل فهذا حكم المصحف، لكن الذي يظهر أن وجود القرآن في الهاتف إنما كوجوده في القلب، في قلب الحافظ، يعني لا يأتي إلا بعمل القرآن. والأحسن عدم هذا كله يا إخوة، حتى لا يعرض الإنسان القرآن للإهانة أو للامتهان، لأن القرآن مكرم معزز. نعم. يقول السائل: حججت واعتمرت وكنت أقصر بعض شعري وليس كله، فماذا أفعل؟ لا، الواجب يا إخوة من أراد التقصير، مع أن الحلق أفضل، من أراد التقصير أن يقصر من كامل الشعر ولا يكمل ولا يقصر من بعض الشعر، هذا قول الجمهور وهو الصحيح الذي دل عليه الدليل. نعم. يقول السائل: نويت التمتع، هل يمكن أن أجعل العمرة لأبي والحجة لي؟ إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك سابقا نعم، إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك سابقا لك أن تجعل العمرة عن أبيك والحجة لك. نعم. يقول السائل: بعض الخيام في منى تقع داخل حدود مزدلفة، هل يصبح المبيت بمنى صحيح؟ إذا لم يجد مكان في منى والخيام متصلة فالمبيت صحيح إن شاء الله تعالى. نعم. يقول السائل: هل الوقوف في عرفة يستوجب الوضوء؟ لا، لكن المستحب أن يتوضأ، المستحب أن يبقى الواقف في عرفة على وضوء على طهارة، لكن ليس ذلك واجبا، إنما ذلك من باب السنن. نعم. يقول السائل: إذا طفت طواف الوداع وتأخرت عن السفر وبت بمكة، هل أطوف مرة أخرى؟ نعم، إذا بت في مكة من غير عذر شرعي فإنك تطوف مرة أخرى. نعم. يقول السائل: رميت جمرة العقبة وذهبت إلى مكة، وبسبب مرض أخي بت بمكة، فما الحكم؟ بسبب مرض أخيك، إذا وجد من يقوم على أخيك، إذا كان محتاج إلى الرعاية ووجد من يقوم عليه غيرك فأنت عليك دم، لأنك فرطت مفرط. أما إذا كان لا يوجد من يقوم على أخيك إلا أنت، ما في من يخدم أخاك إلا أنت وهو محتاج للخدمة ومحتاج للرعاية، فإنك معذور إن شاء الله تعالى. نعم. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع. أفضل السنن البيت ولا المسجد؟ لا، الأفضل السنن الرواتب في البيت، الأفضل الرواتب أن تكون في البيت. نعم. نعم. خلاص بالعمرة إيه؟ لا يحرم من مسكنة، يحرم من مسكنة في أي مكان، يعني الإحرام بالحج من أي مكان تحرم. الآن تحرمون من هنا، الآن تحرمون من هنا، والنية تنوم من الميقات، من الميقات. نعم. البنك الإسلامي على ضاحي يعني أي تحرم منا وسنوه للهدي ها، يعني الإيداع، الإيداع لا ما في حرج إن شاء الله. نعم، والهدي جائز إن شاء الله. الرمي يقول لك إذا حرم تقدر ترمي ترمي، إذا ما تقدر ترمي ترمي عنه. نعم. تعال إجابة لا يعني بعد الحج أي نعم يجائز إن شاء الله. ها بين العمرة والحج؟ لا، عمرة ثانية يعني. لا، العمرة شوف يا إخوان، العمر في أوقات متقاربة هذه مكروهة عند كثير من أهل العلم، لأن الحلقة والتقصير نسك في العمرة، فإذا كان يوالي بين العمر في وقت متقارب كيف يحلق وكيف يقصر؟ فالموالاة في زمن متقارب هذا مكروه عند أهل العلم. نعم شيخ. نعم. منعونا عن نقرأ الفاتحة على الميت، هو جائز ولا لا؟ ايه، بعد ما يموت ولا بعد ما يموت قالوا ممنوع تقرأ الفاتحة على قبر الميت. آه. ما لكم أجر؟ نعم يا إخوان اسمعوا، شريعتنا إسلامنا توقيفي. ما معنى توقيفي؟ معناها أننا لا نقول فيه إلا بدليل شرعي، يعني لا نحكم بحكم إلا بدليل شرعي من الكتاب أو من السنة. الذي ورد بالنسبة للقبور أو الأموات، الذي ورد أن زيارتها سنة للرجال لكن بشرطين. زيارة القبور سنة لمن؟ للرجال بشرطين. الشرط الأول الدعاء لهم، تدعو للأموات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ويفعل، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخر الدعاء. الشرط الثاني تذكر الآخرة، لأنك إذا زرت القبور تذكرت الآخرة، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أما أن نأتي إلى القبور ونقرأ عليها القرآن ونقرأ عليها الفاتحة فهذا لم يرد به دليل في شريعتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ يعني مردود على صاحبه، وما وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقراءة القرآن على القبور غير مشروع، بل هي من البدع التي أحدثها الناس. والله عز وجل يا إخوة يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم يعني متى؟ يوم عرفة في زمن الرسول في حجة الوداع، أكمل لنا الدين، لا نحتاج إلى زيادة على ديننا. نعم. في نقطة طال عمرك، لما ترفع الجنازة من البيت في المحمل بتروح على المقبرة، قالوا لا تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله. كيف شو بتقول؟ أعوذ بالله. طيب يا إخوة أنتم السامعين، سمعتم سؤال الأخ؟ هذا الكلام صح ولا خطأ؟ خطأ يا إخوان على طول الخط. أي إنسان حتى لو كان معه إنسان، لو كان إنسان معه ربع العقل فقط ربع الإدراك يعلم أن هذا خطأ. لا إله إلا الله بلى، هذا هذا هذا المكان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وندعو يعني وندعو للميت، ندعو له بالتثبيت إن الله إن الله يذهب. لا لا خطأ خطأ لا تقول لا لا قولهم ده خطأ لا تقول. نعم هذا من أخوان المسلمين، ها هذا أخوان المسلمين هذا أصحاب الدعوة هم اللي يابون أصحاب الدعوة. أي دعوة؟ أي دعوة هذه؟ دعوة لا يا اخوان انتم انتم حددوا السؤال، حددوا السؤال يا اخوه. شوف اسمع يا اخوان، من العدل من العدل اننا نحدد المطلوب. السؤال الاخ الان انا فهمت خطا، اما كونه جماعي فهذا صحيح بدعه، كونه مثلا نقولها جماعي، لان الوقت يا اخوان وقت سكينه ووقت خوف من الله عز وجل، لانه وقت وفاه ونحن نتبع جنازة، يعني كيف نقول بصوت جماعي لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ السكينة خلف الميت والسير بسكينة والدعاء هذا هو السنة. أما أن نعمل تشويش على الميت ونكبر تكبير جماعي أو يعني نذكر الله ذكر جماعي، هذا ما ورد به دليل يا أخوة. نحن مسلمون، نحن مسلمون، ليس لنا إلا ما ورد، نقول ما ورد في شرعنا ولا نعمل إلا بما ورد في شرعنا. فلخ سأل سؤال أنا فهمت خطأ، يعني لا أنتم ساكتين ولا هلل في نفسك، أما المجموعة كلهم لا إله إلا الله لا إله إلا لا ما يصح هذا، ما يصح هذا بارك الله، ما يصح هذا العمل. نعم. رمي الجمرات على النساء مشروط أو لا؟ جائز للحاجة إذا كانت عاجزة، لكن إذا اسمعوا الآن الجمرات ما فيها مشكلة الآن، لأن الجمرات الآن صارت أدوار وسهلة جدا الآن. المرأة ترمي عن نفسها لكن العام يعني. أي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا سيدي بعض الحافلات تجبرنا اليوم الثامن ما نقيم في منى، وبتطلع فينا في اليوم الثامن مباشرة إلى عرفة في اليوم التاسع، بيأخذونا من السكن في اليوم الثامن وبدون إقامة في منى، ولا إن بنقدر نسوي أي نسك في منى، فإيش حكم؟ اسمعوا يا أخوان، اسمعوا جميعا، البقاء في منى يوم الثامن وليلة التاسع هذا من المستحبات وليس من الواجبات. بمعنى أنك لو ذهبت إلى عرفة مباشرة لا حرج. فهمتم يا إخوان؟ نعم نعم. وقف في بلد من البلدان يقرؤون القرآن على مقرأة من شيوخ مدد ويتصدقون على هذه الأموال هذا وقع عشان يتصدقون على الأموال بشيء بأشعار ويأخذونه إلى المنزل ويأخذونه جماعة يعني بأولاده وأحبابه ويأخذونها على الطعام. قرأ فيه القرآن في مسجد من المساجد مقرأ من المقابر. هذا هذا يا إخوان اسمع. أما الصدقة من حيث انتبهوا معي يا إخوة، أما الصدقة من حيث هي فهي جائزة عن الميت، لكن تجوز بكيفية معينة يا إخوان. الأخ سمعتم ماذا يقول؟ يقول يأخذون الطعام ويقرؤون عليه القرآن في مسجد من المساجد، ليس كذلك؟ ثم يذهبون به إلى المنزل فيأكلونه. أين الدليل يا إخوة على أن الطعام يقرأ عليه القرآن؟ لا، ولو كان وقف، إذا كان الواقف أوصى بهذه الوصية فهذه وصية باطلة لأنها مخالفة للشرع يا إخوان. أن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل عمل هذا أحد من الصحابة أو أحد من التابعين؟ ما ورد هذا. حتى لو أوصى به الميت وقف، لو قال الميت من شروطه أنه يتصدق عني ويقرأ على الطعام قرآن ويأكله الناس، نقول لا، هذا الشرط باطل. نقول نتصدق عنك بطعام لكن لا نقرأ عليه القرآن. فهمتم؟ قراءة القرآن وإداء الثواب للميت هذه مسألة خلافية. اسمعوا مني الحاج ماذا يقول. يقول قراءة القرآن وإهداء ثوابه إلى الميت. لاحظوا، خلكم معي اسمعوا معي. هذا بالنسبة للصدقة والدعاء والحج، هذه جائزة على الميت لأن النصوص دلت عليها. الصدقة، صدقة بطعام، صدقة بماء، صدقة بمسكن، صدقة بأي شيء. كذلك أيضا الدعاء له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم كذا. ثالثا الحج عنه، هذه وردت بها النصوص. القرآن، قراءة القرآن واهدى ثوابه إلى الميت، هذه أجازها بعض أهل العلم، أجازها بعض أهل العلم قياسا على الصدقة وقياسا على الدعاء، أجازها بعض أهل العلم. ومسألة خلافية ما ورد فيها نص، لكن بعض أهل العلم يقيسها قياس، يعني يلحقها بالدعاء. والأمر واسع إن شاء الله. من أراد أن يهدي ثوابه إلى الميت قال به بعض أهل العلم. أقول شيخ غدا إن شاء أنتم غدا موجودين مسافرين.